القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. نتابع في هذه الحلقة المشوار الفني للموسيقار حسن أبو السعود. شارك حسن أبو السعود في الأوركسترا التي سجلت أغاني فيلم فريد الأطرش نغم في حياتي. انضم إلى الفرقة الذهبية بقيادة صلاح عرام كعازف على الأكورديون. حصل حسن أبو السعود على جائزة عن موسيقى في فيلم العار عام 83، فاز بمنصب نقيب المهن الموسيقية عام 2002. توفي الموسيقار حسن أبو السعود في 17 أبريل. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى الموسيقى التصويرية لفيلم العار. أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.